الكلام اخواني بالجزية ومن تؤخذ منه الجزية. قال قدس الله نفسه: لا تؤخذ الجزية من الصبيان، لان رسول الله صلى الله عليه واله يقول: خذ من كل حالم دينارا. الحالم كناية عن شنو؟ عن البالغ. والمجانين الجنون الاطباقي مو الادواري، الادواري لعله لا يلحق بهذا الباب. والنساء، لكن هل تسقط عن الهم؟ رجل الكبير السن، قيل القائل الاسكافي، نعم حتى على الهم. ليش؟ لانه خذ من كل حال دينارا شنو؟ يعني معناته تشمل شنو الهم؟ لان الهم حالم لمو حالم؟ حال. وقيل لا، يعني لا تؤخذ، يعني تسقط. وقيل القول الشيخ في كتاب المبسوط: تسقط عن المملوك. القيل الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، ما هذا؟ لا يعلم قائله. عندنا بعض القيلات ترى بالشرائع لا يعلم قائلها، فإما أن يكون القائل عامي للسنة وينتقدون صاحب الشرائع أنه كيف يورد أقوالا بغير مذهبنا، أو يكون أنه هو وحده اطلع عليه وماكو أحد اطلع على هذا الرأي، فإن يكون لأستاذ من يعني أساتذته والقول حافظه بس ما يقول منه. واضح؟ احتمال أن أقول لا، مولاي الشهيد الأول وراء صاحب الشرائع 200 سنة، فشلون تصدق بين صاحب الشرائع ينقل؟ هذا صوت أبو الهامش، العيب هنا أبو الهامش، ولا شو العلاقة؟ يعني قبل 200 سنة يقول قال الشهيد الأول يصير؟ نعم أيده الشهيد الأول أو تبناه الشهيد الأول، أما ما معقول أرجع قول صاحب الشرائع له. وذكرناها مرة من زمان، ذكرنا احنا قلنا لا تعتمدون على الحواشي لأن بعضها مشكل. قال به الشهيد الأول يصير، أما قاله يعني صاحب الشرائع يقصد الشهيد الأول هنا، لا ما معقول، لأنه 200 سنة وراء. أو عفو مو 200 سنة، أنا اشتبهت، وراء تقريبا 80 سنة وراء. زين، لان صاحب الشرائع استاذ العلامة، والعلامة استاذ فخر المحققين اللي هو ابنه، وفخر المحققين استاذ الشهيد الاول، تقريبا 60 سنة يصير ناسنا جزء معقد. بل وقيل القول هذا الاخر، قيل تسقط عن المملوك، عندهم رواية ماتين للنبوي المعروف: لا جزية على العبد، لا جزية على العبد، وتؤخذ ممن عدا هؤلاء. لنفس النبوي اللي هو يهوى: خذ من كل حالم دينار ولو كانوا رهبانا. هاي الواو وصلية، حتى وإن كانوا رهبانا أو مقعدين. ليش؟ للنبوي، لأن عموم خذ من كل حال من يشملهم، وإنما خرج العبد للنص، وخرجت النساء للنص، وخرج المجنون للنص، فالهم والمقعد والراهب يؤخذ منه جزما، لأنه ما كنا فأخرجهم. بلي يا هي تقصد يا شيخنا، خذ من كل حالم، هاي تقصدها، خذ من كل حالم دينار. هذا النبي عندما أمر، يمكن أمر شفنا مرة معاذ أو فد واحد ما أذكر منه أستخد أشوف لكم إياه. مرة معاذ جي أن يمكن عندما ارسل معاذ قال له اخذ من كل حال دينار، وقلنا كل حال يشمل حتى النساء، يشمل حتى المجانين، يشمل حتى العبيد، لكن هؤلاء الثلاثة قد اخرجوا شنو بالنص، دليل اخرجهم المجنون والنساء والعبد. العبد دليل معروف لا جزية على العبد او على المملوك، وتجب على الفقير سواء كان فقير غني عن يجزي، وينظر بها حتى يوسر. تجب على الفقير لأنه مشمول بالعموم، خذ من كل حال جزية، وينظر بها حتى يوسر. شنو دليله؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قانون عام هذا مو خاص بالمسلمين، مو صحيح؟ ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء لم يصح الصلح. زين، فإذا ضرب جزية واشترطوها عن النساء قالوا حتى عن النساء، هذا الشرط باطل، يعني بشرط أن تكون حتى على النساء. هذا الشرط قلنا احنا إذا إنما المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم شنو؟ إذا ما خالف كتابا ولا سنة، وهذا مخالف لأن المولى وضع يعني رفع يعني منع يعني أسقط، وضع الجزية عن النساء، وهنا الجيش شنو اشترطوا حتى النساء، فالشرط فاسد فلا يشمله عموم المؤمنون عند شروطهم. لم يصح الصلح، خلوا من عندكم، لأنه من المحلل للحرام. لأنه من المحلل للحرام، لأن الشارع قد أسقط الجزية عنهن مطلقا، فاشتراط الجزية عليهن شنو؟ شرط مخالف للكتاب والسنة، فإلزامه عليهم شنو من أي باب؟ من باب تحليل الحرام. شنو يعني اشتراط الجزية؟ فاشتراط الجزية، فاشتراط جزية النساء على العدو من شنو؟ من باب تحليل الحرام. ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية، كان المولى حرم أخذ الجزية عن النساء. زين، والشرط حلل الجزية، حلل الأخذ، فصار الشرط قبول شنو؟ من المحلل للحرام، فهو باطل، يعني لا يجب الوفاء به. أنا قلت لك أبيعك الكتاب بشرط أن تحلل شرب الخمر، قلت لي قبلته، مو واجب علي شنو؟ تحلل شرب. ليش؟ لأن التزامك بالشرط معناه شنو؟ تحليل الحرام، وهو باطل. واضح المسألة؟ ولو قتل رجال يعني المسلمين حاصروا الحصين وقتلوا رجال قبل هذا عقد الجزية، فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية، النساء اشطاحا يا ابا ها عيفونا واحنا نعطيكم جزيه، النسوان صاحا هذا هنا يصح لو ما يصح؟ يقول قولي ان قول يصح، لان شنو؟ لان قاعده الالزام الزموه بما الزموا به شنو؟ انفسهم، هم اللي الزموا نفسهم، مو احنا الزمناهم بالشر. قول يقول شنو؟ لا، لانه مخالف للكتاب، لأن عموم النهي عن أخذ الجزية عن النساء يشمل هذه الصورة أيضا. قيل القائل الشيخ الطوسي يصح، يعني يصح عقد الذمة، وقيل لا، لا يصح، وهو شنو؟ وهو الأصح. ليش أصح قلنا؟ لأن الالتزام بهكذا عقد شنو؟ من باب المحلل للحرام، وهو حرام. ولو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا، شو مثلا حاصرنا الحصن قالوا يا بننطي الجزية عيفونا منه الزلم، بعدين الزلم انكتلوا السقديفة وبعد بالاشتباه او شو شنو، فالنساء سألوا شنو اعطاء الجزية، يقول هنا نستصحب عقد الجزية المعقود قبل قتل الرجال فيكون قبول العقد صحيح. يقول حسنا، كان الاستصحاب حسنا، واضح؟ اعيد بصورة اخرى شوية اوضح. حاصرت حصنا فسأل الرجال الجزية لهم وللنساء معا، مات رجال قتلوا بعد ان عقدنا الجزية، هذه الكتلة والرجال بقوا النساء لوحدهم، عليهم جزية وما عليهم؟ يقول استصحاب للعقد شنو؟ عليهم، ولا بنينا على العمومات ما عليهم. ولو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا، ولو اعتق ما عندكم شيء بلينا، طبعا العموم اقوى من الاستصحاب، لكن يمكن ان يكون نفس الاستصحاب مخصص للعموم، يمكن استصحاب قوي نعم، يمكن يعني الكلام طويل مو مو مو مو بالهين يعني، لان ما من عام الى وقت خص، احتمال هذا مخصص استصحاب، يمكن ان يكون مخصص اذا قوي يخصص يسلم العموم، اذا الاستصحاب قوي يسلم العموم، اذا مو قوي لا ما يسلم العموم. ولو اعتق العبد الذمي منع من الإقامة في دار الإسلام إلا بقبول الجزية. اليهودي وقع عقد ذمة، التفت وياي، اليهودي وقع وياي عقد ذمة وعد عبيد، لأن العبيد ما عليهم شنو؟ ما عليهم جزية، واليهودي اللي هو السيد مالهم شنو؟ عليه الجزية. السيد اعتق واحد من العبيد، فصار العبد شنو؟ حر، عبد مسيحي او يهودي حر، زين يعيش بدار الاسلام بلا جزية لو نسوي له جزية؟ يقول لو يطلع لو شنو؟ لو يدفع جزية. اعيده، كتابي واحد من الكتابيين يهودي مسيحي مجوسي عنده عبيد، هو الكتابي عليه جزية، عبيدة ما عليهم جزية، واحد من عبيدة صار حر اعتق، فهذا العبد اللي صار حر ذمي هو، فإما يطبق أحكام الذمة من جملة الجزية أو يطلع يروح يصير حربي. ولو اعتق العبد الذمي، أو تقولون ولو اعتق عبد الذمي هم يصير بلي؟ يصير عبد الذمي هم يصير منع من الإقامة في دار الإسلام، يقولون لي تبقى هنا، وإذا تريد تبقى كل شنو؟ حالك حال السيد مالك القديم، شنو تدفع جزية؟ إلا بقبول الجزية. هذا تفريع على العبد إخواني. بعد عندنا والمجنون المطبق لا جزية عليه، فإن كان يفيق وقتا، في بعض الأوقات يفيق، قيل القائل الشيخ في المبسوط يعمل بالأغلب، يشوفون مثلا هذا كم شهر يتخبل وكم شهر عاقل، وإذا يومية شغلة كم ساعة باليوم عاقل وكم ساعة شنو مجنون، فإذا الأغلب مجنون ما عليه جزية، وإذا الأغلب عاقل عليه جزية. فلو فرضنا هذا بس يسمو زؤاب يتخبل، فالأغلب شنو عاقل، ولو فرضنا بالعكس فالعكس. قال يعمل بالأغلب ولو أفاق حولا وجبت عليه ولو جن بعد ذلك، من سوى عقد الجزية كان عاقل، حول كامل عاقل، وبعد ذلك شنو انجن، يقول الجزية تثبت عليه، ولو هاي ولو وصلية اخواني لعموم الأدلة. وكل من بلغ من صبيانهم، يقول اي صبي يبلغ من اهل الكتاب من الذميين يعني يؤمر بالإسلام، يجز عليه الحاكم الشرعي يقول له صير مسلم، هذا الإسلام، فإذا صار مسلم قبل إسلامه لأنه بالغ، وإذا ما قبل الإسلام شنو نفس القانون شنو نقول، نقول يقبلي إما أنه يطلع من بلاد الإسلام ويصير حربي أو يدفع الجزية حال حال أهله. أقبل استصحابا للأول عموم الأدلة. يا صبي موضوع اتغير بعد دائما اكفت فروقات دقيقة تصير، انا ما احب ابحث فيها بس انتم من اشوف نقاشكم يعني معناته مؤهلين، اذا تلاحظون المجنون مثلا هذا سنة عاقل اليوم بدأ جنونه، فما اعرف يبقى يوم يومين سنة سنتين موشي ولا، فكل يوم اقول احتمال شنو، احتمال اليوم اخر يوم، هاي الساعة جوز اخر ساعة مو صحيح ولا، يعني عندي امل بانه شنو يعقل، بينما الصبي هم عندي امل بانه يرجع صبي، هم اذا بلغ يرجع صبي تابع، فاكو تغيير للموضوع، تغيير ثابت واكو تغيير مو ثابت يعني مردد، هذا بالاستدلال يفرق عندهم، بالاستدلال عند المجتهدين يفرق، فتشوفهم بالصبي يجزمون 100% يجزمون، وبالعبد يجزمون، لان العبد اذا صار حر بعد ما يرجع للعبوديه لو الدنيا تنقله، قانون الهي، قانون الهي، فهناك يجزم، بينما بالمجنون يتردد. ليش؟ لانه يحتمل ارتفاع الجنون باي لحظه، باي لحظه يرتفع، فاكو فرق صحيح ولا، هذا الفرق تذوقوه، هذا الفرق تذوقوه تنحل اشكالاتكم كلها، ولا مو دليل، انا ما اقول دليل، اقول تذوقوا هذا الفرق، ولا مو هذا دليلي ترى، لان دليل المجتهدين يقولون هذا عموم الادله، هذا عموم الادله تشمله، لكن انا من ادقق بالادله زين اشوف هذا السر موجود، هذا السر يشجعني، مو هو العلة المحركة إلي لا. وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام، إما تسلم أو تبذل الجزية وإلا فأنت حربي، أخرج من بلادنا، فإذا حاربوا جابوا أسير شي يصير؟ يصير عبد أو يقتل. لحد الآن واضحة؟ الثاني يعني النظر في الأمر الثاني في كمية الجزية. قال ولا حد لها. الإمام شي عجبه شي عجبه يخليه. النبي خلى دينار، أمير المؤمنين خلى أقل، فلان لعله يزود. إذن منوطة شنو؟ يعني فعل النبي صلى الله عليه وآله في هذه الواقعة بأن وضع على كل واحد منهم دينار، هذا فعل شيء يقولون عليه، يقولون في واقعة خاصة ليس على نحو القضية الحقيقية تشمل كل الوقائع الآتية. والدليل أن أمير المؤمنين سلام الله عليه شنو؟ غير بعض الجزية. وأذكر أعطيتكم بعض الأرقام أنا. الغني 48 درهم، والمتوسط الحال 24، والفقير 12. انتبهتوا؟ 48 درهم يعني نص دينار، هذا يعني خمس دنانير تقريبا. واضحة ولا؟ لأنه كل 10 دراهم دينار تنحسب. فالأمير غير لا ما غير؟ غير. يدل على أن المسألة مسألة دينار مو توقيفية. ذاك الوقت كانوا ما عندهم كلفهم دينار، ولا بزمان الخلافة الخلافة العلوية صار شنو؟ صار عندهم فلوس هواية، صاروا زناقين، تكلفهم وين؟ مع هذا يقولون حتى هذا مو تحديد أصلا. يقول الإمام لازم ما يقول إيش قد أنا أخذ عليه. أنت تذم عايش هنا أنا؟ مو لا اقول لك يا ابو علي راس السنه هالقد اجمع لي. يقول لا خليه هو يشتغل ليل ونهار ويجمع. يخاف شنو؟ لانه لو اجمع له مليون يقول اخاف يردون مني اكثر فيظل قلق. بل ماكو داعي يعيش هنا، خليه يولي او يصير مسلم. دليلكم شنو؟ دليلنا شكلين. شكل الايه القرانيه تقول حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. ومن الصغار شنو؟ هذا الحالة، حالة الخوف من الإمام شقد راح يحدد عليه، نوع من الصغار. شايفين المتهم، متهم يقول راح يطلع حكمك بعد ساعة، إذا القلق سنة سنتين غرامة إعدام ما يدري مو لا، فيكون دليل ويتوسل عفية بلول شقد مو شو لا. بينما لو عرف يطمئن الأم مرتاح. واحنا مريد شنو؟ الكفار ينامون مرتاحين، مريد المسلم ينام مرتاح بزودة مسيطر. واضح يا ولا؟ فهذا المعنى موجود حتى في الآية وهم صاغرون. دليل الآخر لا، رواية عجيب. رواية تقول لأبي عبد الله زرارة طبعا ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف؟ موظف يعني معين، موظف يعني متعين كل شهر هالقد كل سنة هالقد. لا ينبغي يعني وهل عليهم في ذلك شيء موظف؟ لا ينبغي أن يجوز إلى غيره، لا يجوز التعدي إلى غير ذلك. فقال ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، ما لا ما بل ما يطيق. إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا. يعني هذول ناس اشتروا أرواحهم، وإلا كان هم شنو؟ عبيد أو موتى جوا التراب. فإحنا من انطيناهم الحياة، حياتهم ما إلى ثمن، فكنا نأخذ منهم أشياء شنو؟ بلا ثمن بلا تحديد. يقول باعوا أنفسهم إن إحنا اشتريناهم حتى يخلصون من الأمرين، لأنه كان عليهم لو قتل لو أنه يصيرون عبيد يبيعون يشتري بهم. فهذول أحرار عايشين يمنع أحرار من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا حتى يصيروا مسلمين. فإن الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم؟ يقول هذا لو نوظف له فد عدد فد رقم معين من يجمعين ينام مرتاح، فهذا مو صاغر. احنا اللي صرنا صاغرين نترش وقت يطينا ياهن يعني. سفتوا يا لا يقول ما اريده يرتاح او يصير مسلم، وهي عزة للإسلام وذلة للكفار. انا اكو بعض اهل العرفان يقول توصيتنا انه ادعو دائما بان الله سبحانه وتعالى يكتب للكفار الذلة ويجعلهم اذل الاذلة، ويكتب للمسلمين العزة ويجعلهم اعز الاعزاء. فاقع عنده حلو هذا، شوف الاسلام كل قوانينه هي لاذلال الكفار، زين واحنا نركض وراهم نتوسل بيهم. ولا حد لها، رواية قرأت لكم إياها كتبوا لصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح. شو يشوف الإمام أصلح وما قرره شوفوا إن قلت هنا سؤال إشكال، لعد شو علي النبي طالب قرر مبلغ معين والنبي قرر مبلغ معين، نقول هذا في حق هذا، اما ان نقول كان الاصلح لهم في ذلك الزمان ما قرره علي، او انها حادثة في او انها حكم في حادثة خاصة. وما قرره علي عليه السلام، اش قرر علي اكتبوا، حيث قرر سلام الله عليه 48 عشكم الحمد لله محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال. اكو مصلحة اقتضت حدد لهم هاي التحديدات. ماكو ما شاء الله هم طالعين يعني محضرين. ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الاولى اطراحه تحقيقا للصغار. ان قلت ما عندنا دليل على انه شنو يعني دا تقول هذا كان الاصلح هناك، لا ان الامير سلام الله عليه يعني احنا ما عندنا دليل على ان الامام انما اختار ذلك مؤقتا، بل فعل الامام كان شنو دائمي على زمانه وعلى زماننا. نجاوب شو نقول لهذا، نقول لو فرضنا هذا الشيء بأن فعل الإمام كان لبيان الحكم الواقعي على نحو القضية الحقيقية المستمرة إلى الأبد، نقول هذه معارضة مع شنو مع الكتاب، والكتاب ماذا يقول؟ صاغرون، وهذه الوضعية مد شنو لا تجعلهم صاغرين، فيطرح ما خالف الكتاب، لأن عندنا روايات ما جاءكم منا أو عن طريقنا وقد خالف الكتاب فاضربوه شنو عرض الحائط، أو ردوا علمه إلى أهله مثلا، أو هو زخرف من القول يعني شو التفتوا له. أعيده يقول عندنا حلين لهذا الفعل، فعل أمير المؤمنين أكو بيه حلين. الحل الأول أن المصلحة كانت تقتضي ذاك الوقت وخاص بزمانه وما له شغل بينا. قول ثاني يقول لا ماكو دليل على أن الفعل خاص بزمانه، الدليل على أن الفعل مستمر، نقول يجب اطراح هكذا دليل. ليش؟ لانه يعارض الكتاب الناس على شنو؟ على لابدية تحقق الصغار عند العطية ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الاولى شنو؟ اطراح الخبر او التقدير قولوا تحقيقا للصغار. تحقيق الصغار خلوا من عندكم كتبوا في الصدر يتحقق الصغار بالتزام الذمي بما يقترح عليه اقترح عليه عن مستقبلا فلا يعلم ما يكون عليه في كل سنة. ما يدري ايش راح يصير هالسنة سنة القادمة ايش يصير قلق يعني هذا ابنه بالخارج يخابره يقول له اريد لي في الدفتر اوراق عندي احتاج دولارات يقول له والله ما اقدر اعطيك بابا خلي يصير راس السنة واشوف ايش قد ياخذ مني ونشي ولا اخاف الزكيان وظلامي شنو وظلامي حاير هذا ذلة لو مو ذلة واضح يا ولا فلا يعلم ما يكون عليه في كل سنة بخلاف ما اذا كان امرا يقدر عليه. اعيد بما يقترح عليه فلا يعلم ما يكون عليه في كل سنة بخلاف ما إذا كان أمرا يقدر عليه. خلوا فالشدة فوق الدال فإنه ربما يكون فيهم في أهل الذمة من لا يكترث به فلا يصيبه صغار. اذا قلت لهم انا اريد منكم من كل راس 1000 دينار ذهب واحد من الزناقين شي يقول يلا احنا عدنا 2000 وماكو داعي نقلق فينام مرتاح. اذا من ينطي الجزية هو شنو؟ مسيطر ومو صاغر واحنا نريده شنو؟ صاغر. فأخليها مجهولة الزنقين يخاف والفقير شنو يخاف الزنقين ما يدريش قد راحوا يطالبوا والفقير ما يدريش قد راحوا شنو يطالبوا فكلهم خايفين يولا كلهم أذلاء وهو المطلوب. واضح يولا؟ ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض ولا يجمع بينها والحمد لله رب العالمين.